سمن قلبين نصفين كل النصف قلبه هدية. ندعو الإله رب العالمين ثبتهم على التقوى العالية وعمنهج الإسلام والدين جعل دنياهم هنية. معه في القلب والعين يعيشوا عيشة راضية. سبحان الله.